هلا اخرجته وباله مكتوب واشاره في السؤال وهلا من خروج التحريز ما هو قد يراد بالتحضير الاستفهام، يعني فهل أخرجته ولا صحيح أن هل لا أداة التحضير، أداة التحضير ما هي استفهام، لكن لعله بمعنى الاستفهام هنا، يعني هل أخرجته، لكن ينبغي أن يحمل على ظاهره أن حثته على استخراجه